بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 154 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بصرت بما لم يبصروا به. وبالتاء حمزة علي. قال الزجاج بصر علم، وأبصر نظر، أي علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسى وما ذاك؟ قال رأيت جبريل على فرس الحياة، فألقي في نفسي أن أقبض من أثري، فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم. فقبضت قبضه، القبضة المروة من القبض، وإطلاقها في المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير. وقرئ فقبضت قبضه، فالضاد بجميع الكف والصاد بأطراف الأصابع. من أثر الرسول، أي من أثر فرس الرسول، وقرئ بها. فنبذتها، فطرحتها في جوف العجل. وكذلك سولت، زينت لنفسي، أن أفعله ففعلته اتباعا لهواي، وهو اعتراف بالخطأ على قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعجل علينا بالعقوبة. ومنه الفارط، يقال فرط عليه أي عجل، أو أن يطغى، يجاوز الحد في الإساءة إلينا. قال لا تخافا إنني معكما، أي حافظكما وناصركما، أسمع أقوالكم وأرى أفعالكم. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنع، لست بغافل عنكما فلا تهتما. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.